بمناسبة عيد الشمس افتتح معرض الكتب والصور والمشغولات الفنية اليدوية لبلادنا في مركز بيونغ يانغ للتبادل الثقافي في المكسيك يوم 13 من الشهر الحالي. أرضعت فيه الصور عن الحياة الثورية السامية للزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل ومعاصرهما الخالدة، والأخرى عن النشاطات الثورية للقائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون. كما عرضت ملفاتهم الكلاسيكية الخالدة والكتب والصور التي تعرف بنضال جيشنا وشعبنا لبناء الدولة الاشتراكية القوية، وكذلك المشغولات الفنية اليدوية التي يتشرب فيها ذكاء الأمة الكورية ومواهبها. شاركت في حفلة افتتاح المعرض الشخصيات من مختلف الأوساط والجماهير في المكسيك. وضع المشاركون فيها سلة الزهور أمام صور الزعيم العظيم كيم إل سونغ وسلموا عليه.